سيداتي وسادتي مرة ثانية تحية طيبة، تحية ملؤها هذا العبير الذي نحسه في موطن النغم في مسرح الأزبكية، حيث نلتقي مرة ثانية لننقل إليكم الوسطة الثانية من الحفلة الساهرة الكبرى التي تحييها أم كلثوم في هذه الليلة. أيها السادة التي تجنح فيها القلوب على أجنحة من أنغام، والتي تصحو فيها النفوس وترق فيها الأرواح، يلتقي الناس على حب، والحب هو العبير الجميل الذي يفوح عطره وشذاه من أمثال هذه الليالي الحلوة الجميلة الصافية. بالحب يعيش الناس حياة طيبة سعيدة، وتصفو قلوبهم وتشف أرواحهم، وهذه المعاني أيها السادة هي المعاني التي نعيشها في أمثال هذه الليالي في أغنيات جميلة حلوة تعبر عما بالنفس، وتعبر عما بالروح، وتعبر عن آمالنا في حياة حلوة جميلة. أمثال هذه الليالي أيها السادة يتجمع فيها الصحب، صافية نفوسهم، حلوة أرواحهم، مجنحة قلوبهم، ينسون كل شيء إلا أنهم يعيشون ليلة جميلة، ليلة تبقى في ذكرياتهم إلى الأبد. وأم كلثوم التي استمعنا إليها منذ سنوات ونستمع إليها اليوم تتجدد دائما وفي كل ليلة، ويتجدد معها الناس، ويتجدد معها الإحساس بالجمال والإحساس بالحب والإحساس بالصفاء. أم كلثوم تمثل هذا التطور الكبير في الأغنية العربية، ولهذا عاشها من قبلنا وعاشوا في غنائها، عاشوا فيها وفي غنائها حياة جميلة مليئة بالآمال ومليئة بالمحبة ومليئة بالإقبال عليها، وعشناها نحن كما عاشوها هم من قبل، مستمتعين كما استمتعوا بالنغم الحلو واللحن الجميل. فأم كلثوم كما عاشت في أفئدة من سبقونا من جيل ما زلنا نعيش معه، تعيش معنا في نفوسنا، وتعيش من بعد في نفوس من سيكون بعدنا. فأم كلثوم علامة من علامات العصر بغنائها وشدها ولحنها. سيداتي وسادتي، في مثل هذا الجو المفعم بالمحبة المفعم بالأمل، تصفو النفوس وتعلو كل وجه ابتسامة في هذا المكان، لأن الناس هنا إنما جاءوا ليعيشوا ساعات من المحبة والصفاء بين أجنحة من أنغام ترتفع بقلوبهم ونفوسهم وأرواحهم إلى أعلى منزلة، إلى الذروة، إلى سماء لا يعرف فيها الناس كراهية ولا يعرف فيها الناس أشجان، إنما يعرفون فيها الحب الخالص والنقاء والصفاء. ما أجملها ليلة نعيشها كل شهر، ونعيش بعدها على ذكرياتها أعوام طوال. ما أجملها ليلة هذه التي نقول لكم فيها أغنية أم كلثوم. سيداتي وسادتي، علكم كما تساءلتم من قبل تتساءلون عن الأغنية التي ستقدمها أم كلثوم في الوسط الثانية، والأغنية هي أغنية أجرتك من كلمات أحمد رامي وألحان رياض السباطي. يصاحب أم كلثوم فرقة موسيقية على العود محمد الأصبجي، ومحمد عبد الصالح على غنون، وأحمد الحفناوي كمان، وعلى الكمان أيضا عبد المنعم الحريري، محمود الأصبجي، صلاح عبد القادر، عبد الفتاح خيري، لبيب حسن، حسن سامي، جمال الشويخ، أحمد علي، محمد ماضي، أحمد العريان، كريم تلمي، وعلى الناي سيد سالم، وعلى تشيلو محمود الحفناوي وحسن كمال، وعلى الكونترباس عباس فؤاد، والإيقاع على الرق حسني أنور. أيها السادة، نحن بانتظار أن تنفرج الستار بعد قليل عن أم كلثوم، والحضور هنا بدأوا يعودون إلى أماكنهم ليلتقوا بأم كلثوم في الوسطة الثانية التي ستقدم فيها أغنية أجرتك. في الوسطة الأولى كنا نشاهد الحضور في في هذا المسرح وهم يستمعون إلى أم كلثوم في أغنيتها ليلي ونهاري. وكان الناس هنا، وأعتقد أن كل من كان يجلس إلى المذياع كان مثل هؤلاء الذين جلسوا هنا، ساكتا صامتا شاردا، يحلف بروحه وبقلبه وبسمعه مع هذه الأنغام الحلوة الجميلة في الأغنية الجميلة التي استمع إليها. وكل أغنية من أغنيات أم كلثوم لها معان ترتبط بأنفس الناس، فإذا ما استمعوا إليها حومت نفوسهم وأرواحهم وطارت أفئدتهم وراء آمال وذكريات ترتبط بهذه الأنغام التي تنساب من أم كلثوم نغما حلوا رقيقا جميلا. وعلى هذا فالقلوب كلها منتشية، منتشية بهذه الذكريات، منتشية بهذا النغم الحلو، وهذه هي القلوب تتهيأ مرة ثانية، والأنفس والأسماع، لتعيش مع أم كلثوم ساعة أخرى في أغنية أخرى، أغنية أجرتك لجل من سهواك. أيها السادة، استمعنا إلى دقات المسرح التقليدية مؤذنة لانفراج الستار عما قليل، والناس تتعلق عيونهم جميعا بالستار الأحمر الذي يوشك أن ينفرج بعد لحظات. أيها السادة، إن المعاني التي تتداعى إلى نفوسنا في مثل هذا كثيرة، كثرة ما تزخر به أغنية أم كلثوم من معاني. الوجوه التي نشاهدها هنا تمثل إلى حد بعيد الوجوه العربية من كل مكان، فغناء أم كلثوم مائدة جميلة حلوة يجتمع عليها كل العرب، وغناء أم كلثوم باقة من العبير حلو يستنشق شذاها ويطرب لها. كل عربي يعرف العربية، وكل عربي تأثره هذه الكلمات وهذه الأنغام، ونستطيع في سهولة أن نستشف من كل ذلك أيها السادة معاني الأصالة التي تربطنا كشعب عربي واحد يهتز لنغم واحد ويحب أغنية واحدة، وتطربه شادية تشدو بهذا الكلام الحلو والنغم الجميل. هذه الأصالة التي تربط قلوبنا وإحساساتنا وأذواقنا، فإذا بنا جميعا شعب واحد يهتز لنغم واحد ويطرب لأغنية واحدة. أيها السادة، هذا التصفيق الذي نستمع إليه تحية لأم كلثوم وتعجلا لانفراج الستار الذي ننتظر أن ينفرج عما قليل عن أم كلثوم. وفي انتظارنا هذا لا تخلو القلوب من ذكريات تتدافع الواحدة تلو الأخرى، ذكريات كما قلت ترتبط بالحياة وما تأثر على المعاني التي عشناها ونعيشها دائما وتعيش في قلوبنا وقلوبنا. الأضواء سلطت الآن على الستار وسمعت الدقات، وبعد لحظات قليلة جدا انفرج الستار عن أم كلثوم. ذكرتك يمكن أنسى هواك هجرتك يمكن أنسى هواك أنسى هواك وودع قلبك القاسي أهجرتك يمكن أنسى هواك أنسى هواك وودع قلبك القاسي وقلت تقدر في يوم أسلاك لكن أنسى هواك أدركك يمكن أنسى هواك وودع وقلت لو خطر حبك في أحوالي والنظر كيف تخيالي لو خطر حبك في بالي والنظر كيف تخيالي حاولت أهرب من الأفكار حاولت أهرب من الأفكار حاولت أهرب من الأفكار وقفت روحي على الغدران وانت هواك ذكر في دمي وفضلت افكر نسيان لما بقى النسيان هم الهوى كان وفضلي بالهوى

مش قادر انسى رضاك.

Thank you. كاملة هي الساعة قضيناها في نشوة غامرة غامرت نفوسنا وقلوبنا ونحن نستمع إلى شرط أم كلثوم في الوسط الثاني من حفلتها السهرة الكبرى التي ننقلها إليكم من مسرح الألفية. لنا عود آخر لنقدم لكم الوسط الثالثة في هذا الحفل بعد أن نعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة إلى هناك.